ولو صلى مستلقيا على جنبه الايسر وهو قادر على الصلاة على جنبه الايمن ها صحت، والافضل ان يصلي على جنبه الايمن مستقبل القبلة. فقال فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكره، صح مع الكراهة. يعني نحن عندنا مراحل، القيام هو الفرض، فان لم يستطع فقاعدا وجوبا، فان لم يستطع فانه يصلي مستلقيا. في الاستلقاء ثلاثة صور: ان يستلقي على جنبه الايمن، ان يستلقي على جنبه الايسر، ان يستلقي على ظهره ورجلاه الى القبلة. يعني واحد في كبير ينام ورجله في وشه، ماشي يا اخوة؟ فدي اسمها مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة. هل فيها تعين؟ ها؟ لا، يعني اي صفة فعلها اجزى، لكن افضلها الايمن ثم الايسر. فان استلقى على ظهره وهو قادر على جنبه الايمن او الايسر كره له ذلك وصح. فان لم يستطع الا الاستلقاء على ظهره صح وتعين عليه ولا كراهة حينئذ. خلاص يا اخوة ننتقل. يبقى جنبه الايمن افضل والايسر مفضول لكن لا كراهة فيه، والاستلقاء على الظهر مع القدرة على احد الجنبين مكروه. فان لم يستطع الا الاستلقاء على الظهر بشرط ان تكون رجلاه الى القبلة، تعين ذلك وكره، تعين ذلك ولا كراهة، وانما الكراهة اذا كان قادرا على جنبه. وقوله فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة، الصفة دي يعني حال كونه رجلاه مستلقيا ورجلاه الى القبلة، صفة كون الرجلين الى القبلة صفة مشروطة، يعني ان لم تكن رجلاه الى القبلة لم تصح صلاته، لانه حينئذ لا يكون مستقبلا القبلة. قال ويومئ راكعا وساجدا، يعني يومئ برأسه حال الاستلقاء، لانه لا يستطيع ان يقوم ولا يركع ولا يسجد، فيومئ برأسه. لكن نريد ان ننبه على مسألة، وهو ان القدرة على العجز عن شيء لا يسقط شيئا تقدر عليه. يعني القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، القعود بين السجدتين ركن. فالقادر على الركوع ولا يقدر على القيام يلزمه الركوع، والقادر على السجود دون الركوع والقيام يلزمه السجود، والقادر على القعود دون القيام يلزمه القعود. يعني كل ما قدرت عليه وجب عليك ان تفعله، ان تفعله. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ويومئ راكعا وساجدا، يعني برأسه، يومئ برأسه وجوبا، يجب أن يومئ برأسه في هذه الحال. راكعا وساجدا ويخفضه، يعني إيه؟ ضمير يعود على الإيه؟ أقرب ما ذكر السجود، يعني ويخفض السجود عن الركوع ليتميز. فإن عجز عن الإماء برأسه، فإن عجز أي عن الإماء برأسه، أو مأ بعينيه. شوف وصل الحال إلى إيه؟ إنه عاجز عن تحريك رأسه ولم تسقط الصلاة عنه، مما يدلك على أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال ما دام عقله باقيا. فما أعظم تفريط الناس في هذه الصلوات التي جعلها الشرع فريضة حتى في حال لا تستطيع أن تحرك فيها رأسك فضلا عن سائر أعضائك، فتصلي بعينيك وتومئ بعينيك راكعا وساجدا، وتجعل الإماء بالعينين، يعني تغميض العينين، يعني في السجود أكثر من الركوع. يعني الركوع خفض يسير والسجود خفض أكثر. أومأ بعينيه، بل وقال، وان كان الشرح لم، وان كان في المتن لم يذكر هذا، لكن قالوا احيانا يصلي بقلبه كالمربوط والمصلوب والاسير الذي يخشى ان يعلم بصلاته، فما ينفعش يعمل اي حركة حتى بالعينين، مراقب اي حركة يعرف انه بيصلي، فيصلي بايه؟ بقلبه، يستحضر الافعال، يعني يقول الله اكبر بقلبه ويستحضر انه ذات قائم ثم راكع ثم ساجد وهكذا، سبحان الله. ولا يجوز ان يترك الصلاة في هذه الحال ما دام عقله باقيا. فنسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يحافظ على الصلوات. قال فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر، قدر الضمير يعود الى المصلي الذي ذكرناه المعذور. قدر في اثناء الصلاة على ما لم يكن قادرا عليه في ابتدائها، او عجز في اثناء الصلاة على ما كان عن ما كان قادرا عليه في اثنائه في ابتدائه. نعيد، قدر في اثناء الصلاة على ما عجز عنه في ابتدائه، او عجز في اثناء الصلاة عن ما قدر عليه في ابتدائه. واضح؟ يعني هو في ابتداء الصلاة لا يقدر على القيام، هيعمل ايه؟ تفعلوا معنا يا اخوة، انا لا اقرأ لنفسي. رجل عاجز في اول الصلاة عن القيام، هنقول له اعمل ايه؟ اجلس. ثم قدر على القيام في اثناء الصلاة، نقول له ايه؟ انتقل الى القيام وجوبا في الفرض. طيب بدأ الصلاة قائما ثم عجز، نقول له ايه؟ اجلس. عجز في اثنائها، وان لم يكن عاجزا في ابتدائه. فالمؤلف يقول ان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر، فالقادر على القيام بعد ان لم يكن قادرا يقوم، والعاجز عن القيام بعد ان كان قادرا يجلس، وهكذا في الجلوس والاتكاء والجلوس والاسترقاء ونحو ذلك. لكن نبه الشارح رحمه الله على مسألة مهمة جدا، وهي انه انتبه في صلاة الفرض لو كان قاعدا لا يستطيع القيام من اول الصلاة، صلى قاعدا وهو يقرأ الان الفاتحة، الفاتحة ركن، وكونها تقرأ وانت قائم ها ركن، فانت عاجز في اول الصلاة وانت تقول اياك نعبد واياك نستعين، قدرت على القيام. نستعين، شوف نقول نستعين كده، حصل لك من قوة القلب والاستعانة بالله فقدرت على القيام، فايه اللي يلزمك؟ هتقوم. انتبه بقى، لو انك حال القيام وانت بترفع كده قلت اهدنا الصراط المستقيم، وعلى ما وقفت قلت صراط الذين انعمت عليهم، ما ينفعش، لازم تقول اهدنا الصراط المستقيم قائما لما تقف، يعني تقدرش انت تتحرك، لانك لما قدرت على القيام وانت جالس لازمك ان تقرأ من قيام، فينفعش تقرأ في الانتقال لان الانتقال دون القيام. واضح؟ وبالعكس يصح، لو انك قلت وانت في اول الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين عجزت مش قادر تكمل فهتقعد، فبتقول اياك نعبد واياك نستعين وانت نازل، ينفع؟ ايوه ينفع، لان فرضك الجلوس والانتقال اعلى منه. واضح الفرق؟ طيب اذا قدر على القيام فهل يلزمه ان يعيد ما قرأه جالسا؟ يعني لما وصل اياك نعبد واياك نستعين نقول له ما تقراش وانت بترفع، استنى لحد ما ايه تقف وبعدين كمل، او اقرأ اذا وقفت، فلما يقف بقى يقول من اول تاني يعيد؟ لا، يبني على ما سبق لانه اتى به على وجه صحيح، فتنبه لهذه المسألة. ده معنى قول الشارح وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. واضح يا إخوة؟ مسألة مهمة. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، هذا شخص يقدر أن يقف ويقدر أن يجلس لكن لا يقدر على الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود فيها تميل، يعني الإنسان في الركوع يميل وفي السجود يميل، ربما يضر هذا رأسه أو عينيه أو ظهره. قال أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا، لأن الراكع كالقائم في كونه ناصبا رجليه، فالقادر على القيام والقعود لكن ما يقدرش على الركوع والسجود، نقول له صلي جالسا في القراءة، فإذا جئت إلى لا قادر على القيام والقعود فنقول له صلي قائما لأنك قادر على القيام، فإذا جئت إلى الركوع تنزل وتركع بإيماء ولا تركع وأنت قائم؟ هو قادر على القيام أصلا، نقول له اركع وأنت قائم بإيماء، لأن في جامع بين القيام والركوع إذا أومأت قائما وهو نصب الرجلين، لكن لو أومأت جالسا فرجلاك غير منصوبتين، فالأقرب إلى الصفة أن تومئ قائما ولا قاعدا؟ الأقرب أن تومئ قائما.

العلماء بيقولوا ايه كمان؟ او خاف بنزوله ان لا يستطيع الركوب مرة اخرى، تقيل مثلا ما حدش يقدر يشيله، او ما يقدرش يطلع مش لاقي حد يرفعه ولو باجره، او لا يستطيع اذا او اذا نزل تخلف عن رفقته، ما هو مسافر مع اصحاب لو نزل ينقطع هم يمشوا ويسيبوه، فهذا عذر يبيح له الصلاه في الراحله ويصح الفرض على الراحله خشيه التاذي يعني، فيفعل ما يمكنه. لكن الكلام ده مش فرض على اللي احنا قلناه في الاول، انك اذا استطعت ان تفعل جميع الاركان والواجبات والشروط فهذا الكلام ليس معنى، ده الكلام انك تصلي على الراحله مع العجز عن الاتيان ببعض الاركان خشيه التاذي بوحل او مطر او انقطاع رفقه او عدم استطاعه ركوب مره اخرى. اما الذي يستطيع ان يصلي على الراحله او السفينه او السياره او القطار او نحو ذلك وياتي بجميع الاركان والواجبات والشروط فانها تصح ولا يلزمه النزول ولا يقيد بما قاله المؤلف هنا لو خشيه التاذي. يعني عندنا مسالتين، مساله فيها خشيه ان تنزل فتصلي على الحال التي انت عليه ولو فاتتك بعض الشروط والاركان، خشيه من مطر، خشيه من وحل، خشيه من عدو، خشيه من ان لا تستطيع ان تركب، خشيه من انقطاع الرفقه، كل هذه اعذار. لكن كلامنا في الاول كان فيما اذا امكنك الصلاه على صفه كامله فلا يلزمك النزول، واضح؟ قال خشيه التاذي بوحل لا لمرض. ما معنى قوله لا لمرض؟ ظاهر الكلام ان لا يصح الفرض على الراحلة خشية المرض. يعني ايه؟ يعني خشية المرض وحده دون اي عذر من الاعذار المتقدمة. المعنى ده مهم جدا ان تفهمه. يعني لو كان معك عذر مع المرض من الاعذار التي سبق ذكرها، خشية التأذي بوحل او بريح او انقطاع رفقة او نحو ذلك، فانه يباح لك ان تصلي على الراحلة الفرض مع خشية المرض، يعني خشية شيء مع المرض. اما لو كان يعجز عن الركوب، ما احنا ذكرناها، لو كان عنده عجز عن الركوب اذا نزل فله ان يصلي على الراحلة. فقوله لا لمرض اي وحده دون عذر مما تقدم. اما لو كان مرضه لا يجعله يقدر على الركوب ان نزل فانه يصلي على الراحلة او يصلي على السفينة كما سبق ذكر ذلك. قال فصل في قصر المسافر الصلاة. لا يقيد. فصل في قصر المسافر الصلاة. خشية المرض نعم، يعني وحده دون عذر من الاعذار السابقة. لو نزل مش هيقدر يطلع ثاني، كده له ان يصلي. اما اذا كان النزول يستطيع معه الركوب لكن يخشى ان اذا نزل ان يمرض، هو كده كده هينزل. فالمرض وحده لا يبيح. فصل في قصر المسافر الصلاة. القصر يكون في الرباعية فقط، فالفجر ركعتان ابدا، والمغرب ثلاث ركعات ابدا، وانما القصر يكون في ثلاث صلوات، الظهر والعصر وايه والعشاء اجماعا. هذا اولا. ثانيا، القصر رخصة وحكمها الاستحباب ولا كراهة في الاتمام، الا ان القصر بشرطه افضل. يعني اذا وجد شرط القصر، الشرط الذي يبيح القصر، فانه افضل. ثالثا، القصر يدور مع السفر فقط، يعني لا يبيح القصر الا سفر. اما الجمع فاوسع، يعني مفيش تلازم بين الجمع والقصر، كلما وجد القصر وجد الجمع، لكن ليس كلما وجد الجمع وجد القصر. كلما نقول تاني، كلما وجد القصر وجد الجمع. ليه؟ لان ايه سبب القصر؟ السفر، والسفر من اعذار الجمع. يبقى اذا وجد السفر القصر وجد الجمع، مع ان الجمع قد لا يكون افضل، بس نتكلم في الجواز. كلما جاز القصر جاز الجمع. وقد يكون افضل وقد يكون مفضولا. لكن ليس كلما وجد الجمع وجد القصر، لان اسباب الجمع اوسع من اسباب القصر. اسباب القصر هي حاجة واحدة بس، سبب القصر هو السفر، ومش اي سفر كمان، ده سفر له شروط. اما الجمع فاوسع، له اعذار، المشقة تبيح الجمع، المرض الى اخر الاعذار التي سنذكرها. يبقى فيش تلازم بانه اذا وجد جمع فلك ان تقصر، لكن في تلازم اذا وجد القصر جاز لك ان تجمع، وان كان الجمع قد يكون افضل او قد لا يكون افضل، لكن الكلام على الجواز. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: من سافر سفرا مباحا. الشارح رحمه الله صنع صنيعا متينا، راح قايل ايه؟ من سافر اي نوى. من سافر ايه؟ اي نوى. ايه الفايده اللي افادناها او افادنا اياها لما قال اي نوى؟ لو قلت ان لم يشرع دي غلط محض. يعني انت في البلد نويت السفر، حكمك حكم المستوطن في البلد، مالكش انك تاخذ برخص السفر، انما يكون الاخذ بالرخص بالشرط اللي قاله: اذا فارق عامر قريته او خيام قومه، خلافا لما يتوهمه بعض الناس، فاكرين ان انت لو في بلدك نويت السفر افطر واقصر وبعدين اركب، ده غلط. انما تباح الرخص في السفر الطويل بشرط ان يكون مباحا، وفي شروط كثيره ستاتي ان شاء الله، لكن لا تباح الرخص الا اذا شرعت في السفر. وبما تشرع في السفر؟ اذا فارقت خيام قومك او بيوت قريتك او مدينتك. وبما تكون المفارقة؟ انك ما تشوفهاش. ها سؤال؟ اي ان لا تراها؟ لا، ان تفارقها ببدنك. يعني لو فرض مثلا ان اخر بيت في القرية او في المدينة عند باب المسجد، كأن ده الطريق، يعني مثال اخر بيت هو عند باب المسجد، اول ما عدي البيت ده يبقى انا كده لي ان اقصر وافطر وافعل كل الرخص بشرطه اللي احنا نقوله ان شاء الله. لكن قبل ما فارق البيوت لا، ليس لي انا، مع اني خرجت من بيتي لكن لم افارق بيوت القرية او المدينة او الخيام المجتمعة. وما ايه فايدة قول الشارح نوى سافر اي نوى؟ اما نوى مش معناها اللي الاخ قاله، يعني نوى والا مسافر. وما ايه فايدة نوى دي؟ الفائدة انه اذا سافر بلا نية لم يبح له القصر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خرج يطلب عبده الآبد او ناقته الشاردة ومشي وقطع مسافة القصر، بس مش دماغه انه يسافر ولا ناوي سفر، ده هو خارج ورا اللي هرب منه، هو بالفعل سافر لكنه لم ينوي السفر، فلا قصر. يبقى العبرة بنية السفر مش بحقيقة السفر، لكن بشرط ايه؟ ان يفارق. اوعى تنسى الشرط ده. مثال اخر، التائه اللي خارج ضل عن الطريق وخرج الصحراء وسافر وعدى المسافة ومشي، هل يقصر؟ لا، لأنه لم ينوي السفر. فدي فائدة قوله أي نوى بشرط إيه؟ أن يفارق. فهذا الصنيع من الشارح قوي جدا. لذلك ممكن نقول عبارة جيدة: من ابتدأ سفرا مباحا ناويا فله القصر بالشرط الذي سيذكر ان شاء الله. نقول ايه بقى؟ من ابتدأ، عشان الناس ما تتوهمش ان نوى يعني وإلا يسافر، لا، من ابتدأ يعني بالفعل سفرا مباحا نواه ناويا السفر فله القصر بشرط ان يفارق بيوت قريته الى اخره. قال: من سافر سفرا مباحا. الاحكام التكليفية خمسة عند الجمهور ومنهم الحنابل: واجب ومستحب ومباح

وكذلك السياحة اللي هي المكروهة اللي قلنا عليها خارج لا إلى مكان معين ماشي وخلاص. فهذه لا يباح فيها قصر ولا فطر ولا سائر رخص السفر. الرخص ونقطة بالسفر المباح يعني مستوى الطرفين أو الواجب أو المندوب مكروه. أما الذي سافر إلى مكان معين رايح بلد معينة يسيح فيها فلا مسموش سائح بالاصطلاح الفقهي. يعني لازم تفرق بين المصطلحات الفقهية والمصطلحات المعاصرة. يقول لك السائح يعني يقول لك رايح من البلد الفلانية سياحة ده كده اسمه سائح؟ نقول له لا لا تقصر لا ده دي نزهة أو فرجة أو سفر لقصد معين فليس هو السائح. فما حكم قصر الصلاة لمن سافر إلى مصيف؟ مصيف يعني بلغتنا إلى مصيف. إيه إيه الجرأة اللي عندكم دي؟ يقصر أحد ولا يقصر أحد ولا يقصر؟ أنت خلاص عرفت الأحكام فما بقي إلا تنزيلها على الصورة المعينة. واحد سافر يصيف نقول له تقصر ولا تقصر؟ ده سفر إيه؟ مباح؟ واجب؟ مندوب؟ حرام؟ مكروه؟ أنهي حكم الأحكام؟ لا إله إلا الله. ليه بتقولوا حرام كده بإطلاق؟ وليه؟ رؤية البحر معصية؟ مالك؟ يعني مسألة عام، ليه أنت قصرها على صورة معينة أنه رايح إلى مكان معين فيه معصية؟ لا، قد يسافر إلى مكان ليس فيه معصية. عنده مثلا شاطئ مخصوص أو في مكان بعيد عنه. لا ليس فيه معصية ولا قصد المعصية. فهذا سفر مباح. أما إذا سافر ليعصي، سافر لينظر إلى النساء، سافر أو سافرت لتخلع الحجاب، فهذا سفر محرم. كان بيقولوا إيه؟ إذا كان أكثر قصده مباحا قصر. يعني عنده قصدان، قصد مباح كتجارة ودخل معاه كده قصد محرم كشرب الخمر. يعني عنده قصد التجارة في بلد معين وبالمرة بيقول لك بالمرة ما اروح هشرب الخمر. نقول اذا استويا اي القصدان فلا قصر، واذا غلب الحرام فلا قصر، واذا غلب الحلال فلك ان تقصر. كمان نقول حاجة ثانية، فرق بين من سافر ليعصي ومن عصى في سفره، ودي مهمة جدا ان تفرق بينهما. سافر ليعصي ده سفر محرم، سافر مباحا فعصى ده سفر مش محرم، انما المعصية في السفر. فله ان يقصر ما لم تكن معصيته هي تأخير الصلاة عن وقتها الى ان يضيق وقتها ولم ينوي الجمع، فدي مسألة خاصة. لكن اذا كانت معصيته في غير هذا، كان كانت هو سفر مباح وهو بقى في المكان ده المباح، يعني راح اسكندرية مثلا يقضي حاجة، فلما راح اسكندرية سفر مباح ما كانش بدناه اي معصية، فقال بقى ايه؟ فرصة ومصلحة اي مفسدة، نروح الشاطئ نتفرج شوية فرجة زي المذكور، اي فرجة على المناظر بقى والعياذ بالله. فايه حكمه ده؟ يقصر ولا ما يقصرش؟ يقصر لانه لم يخرج من بلده للفرجة. احنا فاهمين بين الفرجة في كلام الفقهاء والفرجة بتاعتنا دي، لم يسافر للفرجة وانما سافر لقضاء مصلحة او تجارة او شيء مباح، لكنه عصى في السفر ولم يعصي بالسفر. السفر نفسه ما كانش معصية لكن العصيان حصل في سفره، فله ان يقصر. خلاص ضبطتم هذه المسائل؟ قال من سافر سفرا مباحا، ثم حدد المسافة. من سافر سفرا مباحا ده كده اطلاق اي سفر، فاراد ان يقيد بمسافة، فقال اربعة برد، يعني يبلغ أربعة برد، جمع إيه؟ بريد. إيه البريد بقى؟ الشارع بيقول لك البريد أربعة فراسخ، وإحنا فاهمين بريد ولا فراسخ. إيه الفايدة؟ ما قال لك بريد فراسخ، ماذا أفادنا نحن؟ إحنا لسه لم نستفد شيء، لأن الاثنين عندنا الغاز، لا إحنا عارفين بريد ولا عارفين فرسخ. فراح قايل لك شعر، إن البريد من الفراسخ أربعة، والفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألفا قدروا بالباع، والباع أربعة من الذراع. قعد بقى يطول في الذراع، ثم الذراع من الأصابع أربعة، عمال يقول لك على حاجات أنت أصلا مش داري إيه ذراع وفرسخ.

من سافر جواب الشرط، دي كلها جملة، من جملة شرطية وفيها اعتراضات، من سافر سفرا مباحا أربعة برد، ايه الجواب؟ قال سن له قصر الرباعية ركعتين، اي الحكم في حقه ان يقصر الرباعية ركعتين، هذه هي السنة، وان اتم فلا بأس، لكن السنة هي القصر. اكتب سؤالك. اذا فارق هذا الشرط، احنا ذكرنا ان يكون السفر منويا، وان يكون السفر مباحا، وان يكون السفر قد بلغ المسافة، ثم اضاف المؤلف شرطا جديدا فقال اذا فارق عامر قريته، يعني البيوت العامرة مش البيوت الخاربة، يعني ممكن يكون عمران القرية انتهي عند حد معين، بعد كده بيوت خراب ليس فيها سكان ولا ليست عامرة، لا عبرة بهذا، العبرة بايه؟ بعامر القرية. اذا فارق عامر قريته، يعني ولو كان يليها بيوت خاربة او خيام قومه، ثم قال وإن أحرم في حضر ثم سافر، يعني هو الآن في البلد وقبل نهاية حدود البلد لعامر البيوت، يعني واقف في السيارة، قال الله أكبر، أحرم فين دلوقتي؟ ها؟ في بلده، في العامر، عامر البلد، وبعدين الأتوبيس طلع فقطع المسافة وخلص عامر القرية وأكمل الطريق، يبقى هو دلوقتي إيه؟ مسافر. متى أحرم؟ في حضر، ثم بقية الصلاة يصليها في السفر، فهل يتم أو يقصر؟ يتم. هذه من؟ وإن أحرم وكل المعطوفات عليه جوابها أتم، لأنه يغلب جانب الإيه؟ الحضر. وإن أحرم في الحضر ثم سافر، والعكس كمان، او سفرا ثم اقام، يعني قال الله اكبر في الطريق، في طريق السفر وهو جاي، دخلت السيارة مدينته وهو في نفس الصلاة، نقول له اتمها ولا تصليها قصرا حتى لو كان في التشهد. فاذا اجتمع سبب مبيح للقصر وسبب مانع، غلب السبب المانع. واضح يا اخوة؟ هاتان مسألتان، احرم حضرا ثم سافر، والثانية احرم سفرا ثم اقام، فانه يصلي صلاة مقيم، يعني يتم. او ذكر صلاة حضر في سفر، يعني عليه صلاة ولم يتذكرها وهو مسافر، تذكر انه بالامس لما كان في بلده بالامس لم يصلي العشاء، لكن هو دلوقتي فين؟ في سفر بجميع الشروط، سفر مباح، بلغ المسافة، وفارق عامر قريته الى اخره، نقول صلي صلاة ايه؟ مقيم، اتمها باعتبار انها وجبت عليك تامة فتصليها تامة. او ذكر صلاة حضر في سفر، او عكسها، يعني عكسها، ذكر صلاة سفر في حضر، يعني انا امبارح كنت مسافر وجيت البلد النهارده بلدي واقمت خلاص، او بلد انا مستوطن فيه، قلت انا لم اصلي بالامس العشاء لما كنت مسافرا، نسيت العشاء، وجبت علي ايه امبارح؟ مقصورة، لكني اصليها تامة باعتباري الوضع الذي انا عليه الان، يغلب جانب الحضر. او تم بمقيم، مسألة اخرى، هذه كلها مسائل يتم فيها الصلاة، فيها شبهة قصح مع اتمام، ويغلب جانب الاتمام. او ائتم مقيم، ائتم بمقيم، يعني ائتم مسافر بمقيم، يعني الامام ايه؟ مقيم، والمؤتم المأموم يعني مسافر، فالامام يصلي اربع ركعات، والمأموم من حقه ان يصلي ركعتين لو لم يكن مأموما لهذا الامام او مؤتما بهذا الامام، فمتى دخل خلف امام مقيم اتم. اما لو كان يصلي مسافرا خلف مسافر يقصران، مفيش مشكله. واما لو كان المسافر هو الامام قصر وقال للناس اتموا صلاتكم، وحينئذ فالافضل ان يصلي بهم المقيم كما سبق، المقيم اولى من المسافر. او ائتم بمقيم. واما اذا ام مقيما، جو يا اخوه، المؤلف يقول او ائتم بمقيم اتم،

اكثر من اربعة ايام اتم، اربعة قصر، اقل قصر. يبقى لعلي انا وهمت في اول كلام لما قلت اربعة فاكثر، لا، من نوى اكثر من اربعة ايام اتم، ومن نوى اربعة فاقل قصر، يعني اربعة ايام فاقل قصر، واكثر من اربعة اتمام. 20 صلاة يعني، اربعة ايام يعني 20 صلاة، اربعة في خمسة. يقول سنزيد مسألة مهمة هنا، لو نوى إقامة مطلقة، يعني مطلقة مطلقة يعني غير مقيدة بزمن، لا أربعة ولا أقل ولا أكثر، أقام وخلاص، لازمه الإتمام. من نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن لازمه الإتمام. خد مسألة تانية مهمة جدا، لو نوى الإقامة لحاجة، الأمر دائر مع الحاجة، مش ماليش غرض في البلد، ليه غرض في قضاء حاجة، أعلم أو أظن أن لا تنقضي حاجتي إلا بعد أربعة أيام، ماذا أصنع؟ يلزمني الإتمام. فاهمين الصورة دي؟ نويت إقامة لقضاء حاجة، رايح مثلا اطلب العلم عند واحد من المشايخ في بلد معينة، حار عليه متن زاد المستقنع، رحت لقيت الشيخ مشغول ومطحون ليل ونهار، فغلب على ظني ان لا اقرأ عليه الزاد الا بعد شهر، فانا قاعد في البلد لحد ما اخلص الزاد، اعمل ايه؟ في احتمال ضعيف جدا ان الشيخ يتفرغ لي ويكثف لي الدروس وتخلص في 3-4 ايام، لكن غالب الظن فضلا عن اليقين لو كان في يقين اني اكثر من 4 ايام، فيلزمني الاثنان. اما ان ظن انها تنقضي، ظن انها تنقضي في 4 ايام فاقل قصر، وان زادت. جماعة خليها مسألة ثانية، خليها بس في ضبط المسألة هذه. اما لو ظننتم أن حاجتي تنقضي في أربعة أيام فأقل، فإني أقصر ولو زادت عن أربعة أيام، أقصر يعني رايح للشيخ والشيخ قال لي أنا هفرغ لك 3 أيام، تعالى هما 3 أيام بالضبط، وفي تاني يوم الشيخ مرض قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، ها ماذا يصنع؟ أنا في ذهني من ساعة ما رحت 3 ايام، فلي ان اقصر ما لم اظن ان الحاجة ستطول الى اكثر من 4 ايام، فان كان ظني قضاؤها انها تقضى في 4 ايام فاقل فاني اقصر. فتنبه لهذه المسألة. في مسألة اخرى، يعني اذا فهمت ما سبق تفهمها ان شاء الله بسهولة. ان اقام لحاجة بلا نية اقامة، ما عندوش نية اقامة في المكان، لا يدري متى تنقضي، لا عارف أربعة ولا أكثر ولا أقل، لا علم ولا ظن، المسألة محتملة أن تنقضي في أربعة، تنقضي في أقل، تنقضي في أكثر، فماذا أصنع؟ فله القصر مهما طالت المدة، بل ما عنديش علم ولا ظن، خذها دي ضابط، إذا لم يكن عندي علم ولا ظن أنها تنقضي في أكثر من أربعة فلي القصر، وإذا علمت أو ظننت أن تنقضي في أكثر من أربعة فلا يجوز لي القصر. وبهذا تعرف كيف جمع الصحابة وقصروا في أذربيجان 6 أشهر، لأنهم أقاموا لقضاء حاجة هي الجهاد، ليسوا يعلمون ولا يغلب على ظنهم المدة، إنما نزل الجليد ومنعهم وحبسهم، شيء طارئ ما كانوش عاملين حسابه، والله أعلم. المحبوس ظلما صرحوا بأنه يقصر، بخلاف المأسور في بلاد العدو قالوا يتم، لأن غالبا تطول هذه المدة. الله المستعان. احنا كده طبعا في التوقيت الصيفي، وكان عندي أمل كبير ان احنا نخلص الى اول صلاة الجمعة، ان شاء الله بعد العشاء نقعد شوية صغيرة مش هنطول عليكم، لأن اصلا مستعجل وعندي موعد لا يصلح التأخير عنه، فنصلي العشاء ونقعد مثلا ربع ساعة نخلص الفصل ده وفصل الجمع لو استطعنا، ثم ننصرف.